أولى من التصريح وإظهارها. تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للفقراء من أصحابه واعتناؤه بهم، وثبوت معجزة تكثير الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال الرجل عما يجده في بيته مما لا عهد له به ليترتب على ذلك مقتضى، وحرمة الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجواز الهدية له. ولذلك سأل عن قدح اللبن فلما أخبر بأنه هدية قبله. وتضمن الحديث جملة من آداب الطعام أو جملة من آداب الطعام والشراب، منها السنة عند الشرب الجلوس، قد ثبت النهي عن الشرب قائما في جملة أحاديث صحيحة، وهو للتحريم أقرب. خادم القوم إذا أدار عليهم شرابا تناول الإناء من كل واحد ثم يدفعه لمن يليه، ولا يدع الرجل يناوله رفيقه لما في ذلك من امتهان الضيف. واستحباب العرض على الضيف الاستزادة من الطعام أو الشراب، وجواز الأكل والشرب حتى الشبع من غير إسراف، بحيث لا يكون ذلك ديدن العبد، لأن التخفيف هو الأفضل. وإيثار الأضياف والأهل والخدم على النفس من مكارم الأخلاق وشيم المتقين، وساقي القوم آخرهم. استحباب شرب السور وهو الفضلة الباقية في الإناء، وينبغي التسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره. والمدعو إذا وصل بيت الداعي وداره لا يدخل بغير استئذان، ولذلك استأذن أهل الصفة عندما وصلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للضيف الجلوس في المكان المعد له، وكل إنسان في مجلسه الذي يليق به. وجواز دعاء المرء بكنيته وترخيم الاسم لما فيه من التحبب وتطيب القلوب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.